الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخواني، بداية أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والحرص على مراقبة الله والحرص على معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا مما يوجب خشية الله عز وجل ومراقبته. لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة تبعا وصية عظيمة تثمر أمرا جليلا للمسلم، ألا وهو وجوب الاستحياء من الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني، رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن ماجه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله تعالى حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هذا الحديث العظيم يوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يتصفوا بصفة الحياء من الله عز وجل. والحياء خصلة من خصال الإيمان، وهي من خصال المؤمنين، وأعظم الحياء أن يستحي العبد من ربه بأن لا يراه عاصيا له ولا مفرطا في طاعته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حقيقة الحياء، فقال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، أي ليحفظ سمعه وبصره ولسانه عن الحرام، وليسعى إلى ما يرضي الله عز وجل، وليستعمل هذه الجوارح فيما يرضي رب العالمين، ويتجنب ما يسخط الله عز وجل من سماع محرم، أو من بصر إلى أمر محرم، أو من أكل الحرام. هذا معنى فليحفظ الرأس وما وعى، فإن الرأس يحوي السمع والبصر واللسان. ويدخل في ذلك كل محرم من كفر أو بدع أو فسق ومعاصي. وليحفظ البطن وما حوى، أي لا يدخل في بطنه الأكل الحرام والشرب الحرام من الخبائث والمسكرات. ثم قال: وليذكر الموت والبلى، أي يتذكر الموت والقبر ونعيمه وجحيمه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات. يتذكر الإنسان أن هذه الحياة ليست للدوام، بل إنها هي دار عمل ودار شقاء، وسيأتي يوم يودع فيها الإنسان هذه الحياة ولا ينتفع إلا ما قدم من عمل. ثم قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، أي يترك زينة الحياة الدنيا التي تلهيه عن ذكر الله، وإلا فإن الإنسان لا يترك ملاذ الدنيا التي تكون عونا له على الطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في النساء، وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. والله عز وجل يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن المذموم هو أن ينشغل الإنسان بملاذ الدنيا حتى تشغله عن ذكر الله، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فمن أراد الآخرة أي الجنة ونعيمها ترك زينة الحياة الدنيا، فلا تلهيه ولا ينشغل بها، ولا تكن الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. الواجب على المسلم أن يحفظ هذا الأمر الجليل، وأن يربي في نفسه صفة الحياة، وأن يستحي من الله حق الحياة. وإن مما يحث على ذلك أن يعرف الإنسان ويستشعر أن الله يراقبه، وأن الله يسمعه، وأن الله يبصره. فإذا استشعر المسلم هذه الخصال وهذه الصفات وهذه الأمور استحى من الله أن يراه عاصيا له، وهو قد أنعم الله عليه بنعمة السمع والبصر. فالله عز وجل عندما أعطاك هذه النعم إنما أعطاك إياها لتستعملها في طاعة الله وتشكر الله عز وجل، لا أن تستعملها في معصية الله عز وجل. واليوم كثير من الناس استعمل حواسه وما أعطاه الله عز وجل من النعم في معصية الله، في غضب الله، في سخط الله، فيأكل الحرام ويسمع الحرام ويشرب الحرام ويفعل الفواحش والمنكرات دون حياء من الله والعياذ بالله. إن من وفق إلى هذه الخصلة العظيمة فقد وفق إلى خير كثير. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ذا حياء، كان أشد الناس حياء، وكان حياؤه أشد من حياء ذوات الخدور. فالواجب على المسلم أن يهذب نفسه ويزكي نفسه ويربي نفسه على الحياء من الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضلوا فيما عندكم من أسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، عندنا أخ من الجماعة وهو أهل لتدريس القرآن والعربية وهو محتاج إلى المساعدة المالية، لكن ليس عندنا مكان في المسجد مناسب للتدريس، فيجوز له أن يدرس في مكان مناسب بمبلغ من المال ليساعد نفسه. نعم، لا بأس ذلك، لا بأس أن يعطى من المال ما يعينه ويسد حاجته في مقابل تفرغه في تدريس كتاب الله عز وجل. نعم، لا بأس بذلك، وهذا من الأمر بالمعروف من التعاون على البر والتقوى، وأن الواجب على إخوانه المسلمين مقابل أن يربي أولادهم ويعلمهم القرآن أن يعطوه جعلا من العطايا مما يعينه على حاجته الدنيوية وغذائه ومطعمه. نعم، وإن استغنى هو وعنده ما يسد حاجته فيستغني عن ذلك، فهذا لا شك أفضل، ولا يجعل هدفه الدنيا والمادة. نعم. كل سائل فضيلة الشيخ، أن قرأت حديثا ومثاله أنه يستحب الوضوء قبل النوم، فهل هذا الاستحباب ينطبق على الحائض؟ نعم، يشرع لكل مسلم ومسلمة، بل إن الإنسان إذا كان جنبا من جماع فإنه يشرع له وإن لم يغتسل أن يتوضأ، فإذا استيقظ في آخر الليل للصلاة اغتسل غسل الجنابة. وكذلك الحائض يشرع لها أن تتوضأ لتذكر الله عز وجل وهي طاهرة، يعني يستحب أن يذكر الإنسان الله عز وجل. والمرأة الحائض يشرع لها الذكر، ويشرع لها حتى قراءة القرآن بعكس الجنب من جنابة الجماع أو الاحتلام، فإنه لا يقرأ القرآن. أما المرأة الحائض لطول المدة فأفتى العلماء بجواز أن تقرأ القرآن. نعم. الحديث الذي ورد فيه استحباب قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص الصبح والمساء، هل تقرأها الحائض أثناء حيضتها؟ نعم، لأن ذكرنا بأن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن، تقرأ القرآن، يجوز لها أن تذكر الآيات هذه حتى وإن كانت حائضا، سواء قرأتها من مصحف من وراء حائل أو من حفظها وصدرها. نعم. أحسن السؤال الأخير يقول: هل يجوز، ما هو القول الراجح بالنسبة لاستخدام جوز الطيب؟ هل يجوز؟ هذا خلاف بين أهل العلم والجمهور على تحريمه، لأن هذه الشجرة مسكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فجوزة الهند هذه، جوزة الطيب، ذكر العلماء بأنها مسكرة فلا يجوز استعمالها. نعم. حياكم الله على مرحبا. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.